إن من أشرف مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى ومن أزكى الطاعات وأشرف العبادات عبادة التوكل على الله عز وجل. هذا الأمر الذي صرح ربنا تبارك وتعالى بأنه يحب عباده المتوكلين. تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والتعلق به سبحانه وتعالى في كل أمر يهمه الإنسان، وهو أصل التوحيد وركنه الركين، إنه التوكل على الله عز وجل، إنه الاعتماد على الله تبارك وعز وجل في كل أمر من أمورك. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. التوكل على الله تبارك وتعالى يعني اعتماد القلب على الرب سبحانه وتعالى مع الثقة به جل في عليائه، مع أخذ الأسباب المشروعة لتحصيل المراد. إذن هي ثقة بالله، فالتوكل على الله تبارك وتعالى مبني على حسن الظن بالله عز وجل، فأنت تعتمد على الله لأنك تعلم أنه قادر وأنه قاهر وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الأمر أمره والتدبير تدبيره والتقدير تقديره، ألا له الخلق والأمر سبحانه وبحمده. التوكل على الله ومعرفة أن هذه النفس لا يمكن أن تزكو ولا يمكن أن تطهر إلا به سبحانه وتعالى. يقول العارفون في التوكل على الله عز وجل: التوكل طمأنينة القلب بموعود الله عز وجل. فالإنسان في هذه الدنيا يعمل الطاعة ويبذل السبب وهو مطمئن قلبه بأن الله عز وجل سيوفقه، وأن الله عز وجل سيعينه، وأن الله عز وجل سيكون معه، وأن الله عز وجل سييسر له أمره. إذن التوكل يبنى على حسن الظن بالله عز وجل. تحسن الظن بربك أنه رحيم بك، وأنه لطيف بك، وأنه ودود، وأنه رحيم، وأنه كريم، وأنه سميع، وأنه مجيب. فإذا ما دعوت مولاك استجاب لك. التوكل هو الذي ربط الله فيه فعله بفعلك، وقدم فعلك أيها العبد حتى تبذل ما في استطاعتك، فقال تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إنه التوكل الذي رفع الله عز وجل به الصالحين، إنه التوكل الذي قرب الله عز وجل به المنيبين، إنه التوكل الذي أصبح بعض عباد الله من أخص الناس زلفا عند الواحد الأحد تبارك وعز وجل. وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا النداء من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الله، على الحي الذي لا يموت والذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن يعلق رجاءه وقلبه به، وأن يطمئن قلبه إلى موعوده سبحانه وتعالى. التوكل هو الذي إذا فعلته فقد كفاك ربك كل شيء، قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإذا ما أفرغت الحاجة والفاق بين يديه سبحانه وتعالى أعطاك وأغناك وأقناك وحماك وكفاك وتفضل عليك سبحانه وتعالى. إذن التوكل هو تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى لعلمك الأكيد بأنه لا قادر إلا الله، وأن كل ما في الدنيا مفتقر إلى الله، وأن الله غني عن العالمين. عن أبي قدامة الرملي قال: قرأ رجل هذه الآية فأقبل علي سليمان الخواص فقال: يا أبا قدامة، ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد بعد الله عز وجل في أمره؟ ثم قال: انظر كيف قال تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع الخلق يموتون. ثم أمرك بعبادته فقال: وسبح بحمده. ثم أخبرك بأنه خبير بصير. ثم قال: والله يا أبا قدامة، لو عمل عبد بحسن التوكل وصدق النية له بطاعته لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم، فكيف يكون هذا محتاج ومؤوله وملجأه إلى الغني الحميد. قال شقيق للبلخي: لكل واحد مقام، فمتوكل على نفسه، ومتوكل على لسانه، ومتوكل على سيفه، ومتوكل على سلطانه، ومتوكل على الله. فأما المتوكل على الله عز وجل فقد وجد الراحة، فإن الله عز وجل يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأما من كان مستروحا إلى غيره فيوشك أن ينقطع به فيشقى، وإنما التوكل طمأنينة القلب بموعود الله عز وجل. وأنت تخرج من بيتك إلى أمر دنياك أو إلى أمر دينك، قل بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها ناداه مناد كما أخبر عليه الصلاة والسلام: أن كفيت ووقيت وهديت. لمن؟ للمتوكلين. يقول عبد الله بن مدريس رحمه الله: عجبت ممن ينقطع إلى رجل ولا ينقطع إلى من له السماوات والأرض. ولهذا يقول إمام التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله: التوكل على الله جماع الإيمان. ابن عباس رضي الله عنهما كان يخبرنا عن قضية في غاية الأهمية، وهي قضية أن تفزع بقلبك إلى ربك، وخصوصا في حال النوائب والمصائب. أما ابن القيم وحسبك به من رجل تكلم في هذا الأمر فيقول: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. هذا الدين القويم يريدك أن تكون قويا، قوتك تكتسبها من شدة توكلك على ربك سبحانه وتعالى. لا تلتفت إلى المخلوقين، لا تفزع إلى هؤلاء الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والتوكل ليس معناه ضياع الأسباب، فإن من ضيع الأسباب فهو متواكل، لكن قبل السبب ومع السبب وبعد السبب. يقينك وتوكلك وأمرك كله معتمد على ربك تبارك وتعالى. طريق مضاء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وعين مبصرة ومشاركة مجتمعية مباركة ونفوس محبة مطمئنة وأجر أخروي وفير بإذن الله، كل ذلك تحت ظلال الدعوة إلى الله تعالى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. وإذا كان الإنسان يتعلق بقلبه ويتكل على الله، فأولى ما ينبغي للعبد أن يسأله من ربه ومولاه أن يصلح له نفسه وقلبه ونيته، ثم بعد ذلك يأخذ العبد بأسباب الاستقامة كي يقدم على ربه وهو راض عنه. إذا جئت تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بصلاتك، توكل على الله. لماذا؟ لأنه إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إن لم تكن من المتوكلين المعتمدين على الله فقد تخور قواك ويهد بدنك وتذهب صحتك، فلا تستطيع أن تقوم إلى ربك عز وجل مصليا، بل حتى ذاكرا أو قارئا أو واصلا لرحمك أو بارا بوالديك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه الترمذي وغيره. المتوكلون هم صفوة خلق الله عز وجل، لأنهم دائما مع الله، لا يفتؤون عنه ولا ينفكون عنه بحال من الأحوال. سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي في المسجد الحرام، فدخل عليه سليمان بن عبد الملك، فلما رأى سالما جلس بجواره، حتى إذا منصرف سالم عن صلاته سلم عليه سليمان وقال: يا سالم، هل لك من حاجة؟ فنظر إليه سالم وقال: يا سليمان، والله إني لا أستحي أن أكون في بيت الله ثم أسأل غير الله. انظروا إلى القلوب المتعلقة. استحى سليمان وانتظر في خارج البيت الحرام، فلما خرج سالم من المسجد الحرام جاء بجواره سليمان ابن عبد الملك وقال: يا سالم، ها قد خرجنا من بيت الله، فهل لك من حاجة؟ قال: يا سليمان، حاجة من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال: بل من أمر الدنيا، أما الآخرة فليست إلي. قال: يا سليمان، كنت عند من يملك الدنيا فلم أسأله، أفأسألك أنت؟ انصرف عني. بل تأمل كيف أنه عليه الصلاة والسلام يبين لنا أننا لو عشنا مع التوكل حقيقة فكنا من أهله صدقا نرتقي ونرتفع. بل انسى أمر رزقك فالله عز وجل هو الذي سيعطي. خرج موسى عليه السلام وهو إمام من أئمة المتوكلين فارا من فرعون وجنوده، فسار بني إسرائيل وأتبعهم فرعون مشرقين، فلما وصلوا إلى البحر نظر أصحاب موسى فإذا بالبحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، فصاح أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال إمام المتوكلين موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه: اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إن للتوكل لذة لا يجدها إلا من توكل على ربه، ولهذا فالأسباب تعمل لكن لا يركن إليها. خرج إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وابنه إسماعيل إلى واد غير ذي زرع، وتركهم هناك في ذلك الوادي بمكة وانصرف. كانت هاجر متعلقة بالله لكنها متعلقة بوجود زوجها بجوارها، فلما انصرف إبراهيم عليه السلام قالت هاجر: يا إبراهيم، لمن تذرنا؟ وهو ساكت، ثم قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بذاك؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله، توكل بالله على الله عز وجل. عندما أراد أحد المجاهدين أن يجاهد في سبيل الله جاء لزوجه قال: يا زوجتي، كم تريدين أن أبقي لك من المال؟ قالت: يا زوجي، خذ ما شئت وضع ما شئت. فألح عليها قال: عددي حددي كم تريدين أن أبقي لك من المال. وبعد إلحاحه تبرمت منه وقالت له: يا زوجي، ضع ما شئت وخذ ما شئت. قال: لا، عددي. قالت: أريدك أن تبقي لي من المال بعدد أيامي الباقية في الدنيا. قال: وهبلتي، أجننتي، كيف لي أن أعرف ماذا بقي لك في الدنيا؟ قالت: إذن دعه لمن يعلم ذلك، خذ ما شئت ودع ما شئت. ثم ذهب مجاهدا، فجئنا النساء يلمنها ويبكتنها، فقالت: عرفت زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا، فإذا ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. اعتماد على الله، ثقة بالله، لجوء إلى الله، وبذلك والله تكون النجاح. يقول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. الله أكبر. تأمل في هذا العصفور الذي يخرج في أول النهار ليس له وظيفة يغدو إليها أو يروح منها، ليس هناك أمر سيأخذه ويعطيه إياه زيد أو عمرو من الناس، لا، إنه سيخرج في أول النهار طالبا لرزق الله، وهو في ذلك متوكل على الله، متوكل على الله وحده، فهو عز وجل الرزاق الذي يرزق سبحانه وتعالى عباده. فيعود هذا الطير في آخر النهار بطانا وقد امتلأت معدته بأنواع الخيرات وأنواع الطعام الذي أعطاه الله عز وجل إياه. من رزقه؟ إنه الله. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن الراحة والأمان والأنس والإطمئنان في حسن التوكل على الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الذي يتوكل على الله يشعر بأنس وسكينة وطمأنينة وأمن وأمان، لأنه يتوكل على الرحيم الرحمن. أليس الله بكاف عبده؟ أما يكفيك مولاك عن كل ما سواه سبحانه وتعالى؟ بلى والله، لأن الله لو تخلى عنا أقل من طرفة عين لهلك الكون كله. لهذا كان التوكل من سمات المؤمنين، نفعل الأسباب لأن الشرع أمرنا أن نفعلها، ونفعلها على الوجه الشرعي الذي أمرنا به، لكن قد يحصل السبب ولا تأتي النتيجة لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. المتوكلون على الله يعلمون أن الأمور مهما أغلقت والأبواب مهما أوصدت فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل لكل هم فرجا، وقادر على أن يبدل ويغير ما يستحيل العقل أن يتبدل. إن الفرق واسع والبون شاسع بين التوكل على الله والتواكل الذي هو من الشيطان. التوكل على الله تبارك وتعالى هو أن يفزع القلب للرب سبحانه وتعالى، فتعتمد على الله وتثق به، ولكن بأخذ الأسباب الشرعية التي تنيلك ما تتمنى بدفع الضر. هذا هو التوكل الشرعي، وهو الذي جاء به خير الأنبياء وسيد الأصفياء وأعظم الأولياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المتوكلون على الله في راحة وفي سعادة لا يشعر بها كثير من الناس. قد توكلوا على الله في شأنهم كله، قد توكلوا على الله في شأنهم كله، فهم يعلمون أن أرزاقهم بيد الله، وأن آجالهم بيد الله، وأنه لا ينفعهم ولا يضرهم إلا الله. يقول بعضهم: علمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري فاسترحت. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لا تخف من المخلوقين، لا تفزع منهم، لا تروع منهم، لأنهم لا يملكون شيئا. الأمر كل الأمر بيد من له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. قل بمقالة أنبياء الله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أما يكفيك الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، الله يكفيك عن كل خلقه سبحانه وتعالى. أولئك هم المتوكلون. التوكل أيها الأحبة تزكية للقلوب والنفوس، التوكل أيها الأحبة راحة يجدها من عايشها ومن تلذذ بها، ولذلك أولئك المتوكلون ذاقوا طعم هذه الحياة. المتوكلون في الدنيا فائزون، وفي الآخرة هم المفلحون. بل أبشركم يا أولياء الله، إن المتوكلين ممن يحبهم الله عز وجل. فمن أعظم ثمرات التوكل أنه كلما زاد توكلك على الله زاد حب الله عز وجل لك. وأي نعمة أعظم من محبة الله؟ قال الله: إن الله يحب المتوكلين. إذن شمر، ومن الآن حاول أن تكون من هؤلاء، وأنت منهم إن شاء الله، لكن زد درجة توكلك على الله، فالله عز وجل لا يخيب من توكل عليه، وهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل. اللهم اجعلنا من المتوكلين، والحمد لله رب العالمين. يا نفس ويحك طالما أبصرت موعظة وما نفعتك فاخشي وانتهي وعليك بالتقوى كما. يا نفس ويحك طالما أبصرت موعظة وما